بالأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد موضوع تاني في الحروب بمعنى حروب الصلاة. القديسين قالوا حاجة مهمة، قالوا أكتر حاجة الشيطان يتغاظ منها الصلاة، وأكتر حاجة يكثف عليها الحرب هي الصلاة. يعني ممكن يتفنن في أنه يعطلك أنك تصلي، ولو ابتديت تصلي يتفنن أنه يضيع عليك الصلاة. فإذا حروب الصلاة ده موضوع مهم، لأن الصلاة ببساطة هي صلة بالله، وبدل اتصلت بربنا ربنا هيشيل عنك كل حاجة، كل حاجة هتتحل. الصلاة طريق السماء، ربنا يسوع قال ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. فربنا عارف أن الصلاة اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، كل من يقرع يفتح له. فالصلاة مفتاح كل حاجة حلو، مفتاح تغيير الإنسان، مفتاح الغفران، مفتاح السماء كلها. إنما احنا بنتعرض في الصلاة إلى تحديات كتير. ناخد نص كده من لوقا 11، كلام ربنا يسوع. ثم قال لهم: من منكم يكون له صديق ويمضي إليه نص الليل ويقول له: يا صديق اقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا لي جاءني من سفر وليس لي ما أقدم له. فيجيب ذلك من داخل ويقول: لا تزعجني، الباب مغلق الآن وأولادي معي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم وإن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه، فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج. وأنا أقول لكم اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. فمن منكم وهو أب يسأل ابنه خبزا أفيعطيه حجرا، أو سمكة أفيعطيه حية بدل السمكة، أو إذا سأله بيضة أفيعطيه عقربا؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، كم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. النص ببساطة في حكاية وفي تعليم. الحكاية مثل كعادة ربنا يسوع، يبسط الأمور بأمثال عشان تفضل في ذهننا. قال واحد جاله صديقه في نص الليل وقال له: جالي ناس من البلد، قوم هات لي عيش من عندك. كانوا في البلاد يخبزوا الصبح وخلاص بالليل، يعني خلصوا الخبيز وخلاص، ما كانش بيشتروا عيش زينا يعني. فالراجل ما عندوش عيش بالليل، فقال له: أنا عيالي معايا في الفراش مش هقدر أقوم. ففضل يخبط، فقال لو ما كانش هيقوم عشان صاحبه هيقوم عشان يسكته. طبعا ربنا يسوع بيقولها بالتضاع، يعني عاوز يقول ايه؟ لو لقيتوني بسمع لكوش زنه هزهق، يعني عاوز يقول كده، يعني هفتح لكم، هفتح لكم في الاخر. فهو ما يقصدش ان ربنا يزهق طبعا، لكن عاوز يقول انتوا بتعملوا كده لما بيبقى لك طلب ملح، بتزن لغايه ما يتفتح لك الباب، طب ما تزن. وبعدين قال اقرعوا يفتح لكم. مين قال انك ليك رغبة في حاجة ما تاخدها؟ عاوز تبقى متواضع افضل قول له: يا رب خليني متواضع، هتبقى متواضع. عاوز تبقى عندك سلام افضل زن سنة واتنين هيبقى عندك سلام. عاوز مشاكلك تتحل هتتحل بالصلاة. كل حاجة ممكن تاخدها بس اقرع. وبعدين بيقول بصوا انتوا نفسكم مع اولادكم، هنا بقى عشان يورينا قد ايه هو بيحبنا. يعني لما حد من اولادكم بيطلب حاجة عمرك ما بتديله حاجة تضره. لو طلب خبز هتدي له حجر؟ لو انتوا اشرار بتعملوا كده مع اولادكم، امال ابوكم السماوي يعمل ايه؟ يعني يدي اغلى ما عنده، فيدي الروح القدس. ودي برضو توضح لنا حاجة يا جماعة، انه لو ربنا ما استجبش بالظبط للي انت عاوزه، هو اداك حاجة احلى، ان اداك روحانية، اداك روح قدس يحركك، قربك من السماء خطوة. يعني الواحد ممكن يصلي عشان موضوع والموضوع ما يفكش او ما يتحلش او يفضل الموضوع مش على مزاجه. انما بتكون خدت من الصلوات دي الروح القدس للذين يسألونه، فخدت حاجة اغلى كتير من طلبك واهم، قربتك من ربنا كتر الصلاة دي. تعالوا نشوف بقى حروب الصلاة. اول حرب هنسميها حرب الملل، او بيسموها الاباء حرب الضجر. اظن كلنا بنقع في الحتة دي، ان ساعات الواحد يمل او يتضجر، يعني يزهق وطبعا يجي معاه حاجات تانية بقى، يسرح ممكن، يكسل ممكن، حاجات كتير. انما حرب الملل دي مشهورة في الصلاة، ان الواحد يمل، القداس طول، الإجبية طويلة عليه، الناس دي بتصلي كتير، ما كفاية 5 دقائق ممكن. اولا ربنا يسوع ذكر الكلمة دي في كلامه، قال ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل، قائلا كان في مدينة قاض لا يخاف الله، وحكى عليها مثل. مثل تاني، ربنا يسوع كان يتكلم كتير عن الصلاة ويحكي لها امثلة من حرصه انه يعلمنا نصلي. قاضي لا يخاف الله ولا يهاب إنسان. وفي تلك المدينة أرملة كانت تأتي لي قائلة انصفني من خصم، وكان لا يشاء إلى زمان، ولكن بعد ذلك قال في نفسه وإن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسان فأني لأجل هذه الأرملة تزعجني أنصفها لألا تأتي دائما فتقمعني. تقمعني أظن في الأصل معناها تكبسني أو تغزني، يعني بتضايقني، يعني الزن بتاعها ده. وقال الرب اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، أفلا ينصف الله مختاري. يعني إن كان دي هتطلع من إنسان وحش، قاضي الظلم يعني رجل وحش. أفلا ينصف الله مختاري الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم. لأن ساعات الواحد يفكر بطريقة كده جافة، يقول إيه طب ما ربنا يسمع من أول كلمة وخلاص، ليه سيبنا نصلي كتير؟ لا، ده له غرض في كده أكيد. فالحكايه ان راجل مفتري ما بيفرقش مع حد، الست دي غلبانه ملهاش حد، ما عندهاش حيله غير تروح تزن عليه، فضل مش سائل فيها وما بيخافش من حد، وبعدين زهق قال انا هنصفها وخلاص. خلي بالكم بعض الامثال اللي قالها المسيح، حط نفسه في صوره، يعني عاوز اقول ايه، ما هو مين قاضي الظلم هنا؟ اشاره لمين؟ لربنا. انما من التضاع عاوز اقول ان كان الوحش ده هيعمل كده انا مش هعمل كده. فمن التضاع ربنا ساعات يدي أمثلة طبيعية حتى ما تركبش عليه قوي، يعني لأنه قاضي عادل وقاضي رحيم. حرب الملل بتيجي بكذا شكل. ساعات الواحد يمل فيبقى مش عاوز يفصل من الأول كده، مش عاوز يبتدي يصل، زي الواحد يتململ في السرير كده، النهاردة يوم القداس ما خليها الأسبوع الجاي، يفضل يتقلب كده، طب يظبط المنبه تاني، مش هيحصل حاجة، برضو نص ساعة يمكن نلحق الإنجيل، وبعدين طبعا معاد الإنجيل طار، طب نص ساعة تاني نلحق برضو إيه، نبقى ناخد حل. عمال الواحد يزوخ، مش عاوز يقف، مش عاوز يصلي، مش عاوز يروح. وبعدين ساعات يجي بشكل تاني، مش في البداية، في النص، أول ما تبتدي تصلي تبقى بتفكر هي هتخلص إمتى. ففي واحد قبل ما يدخل الكنيسة تلاقيه بص في الساعة، وكل شوية عاوز يبص في الساعة، أو لما يجي يقف يصلي في البيت الدقايق بطيئة عليه. ده كله ده اسمه حرب ملل أو ضجر. كمان مرتبط بالموضوع ده تدليل الجسد، يعني مع الملل الواحد يقول إيه طب ما ينفع، ما ممكن نصلي وإحنا قاعدين، بعد شوية يعني برضو فيها إيه لو إحنا نايمين، تلاقي الحكاية مش راضية تخلص. وبعدين هو لازم أقول، أنا ما هقول في سري، ولازم أرفع إيدي، بلاش نرفع، بلاش ولا حاجة في الآخر. كل ده واحد عمال ايه يدلل في جسده، فتلاقوه لانه ملوش نفس. احنا هندي مثلا كذا مرض في الصلاة، وكل مرض نقول العلاج بتاعه ايه. اذا حرب الضجر او الملل دي متكررة ومشهورة وموجودة. تعالوا ندي اقتراحات نعالج النوع ده ازاي، والحاجات دي عملية بقى، فخلينا ايه ناخد الموضوع المرة دي عملية. اول مبدأ، استمر. لو لقيت نفسك مالل او زهقان، احلى علاج انك تقاوح وتكمل، بالبلدي كده تقاوح وتكمل، لانه اعرف ان دي حرب. افتكر انه مين الكسبان لو بطلت تصلي ولا خرجت من الكنيسة؟ ما هو الشيطان. وقفتك قدام ربنا مع مللك احسن كتير قوي من انك تسيب الصلاة. انت قدام ربنا، هو ربنا عينه عليك، وانت تقول له انا مش عارف اركز او مش عارف اصلي، لكن انت حاطط نفسك قصاده، هو هيعمل حاجة برضه. فاول علاج فعال هو الاستمرارية، بالرغم انك ملكش نفس، معلش هنا لازم تخصب نفسك شوي. وربنا وضح لنا بمثل قاضي الظلم انه الست دي فضلت تزن مع انها مفيش امل واضح ان حاجة تتغير، لكن الزن جاب نتيجة في الاخر. تاني علاج في الضجر أو الملل، مسموح بنوع من التنويع في الصلاة. يعني إيه؟ يعني الإنسان بطبعه يميل إلى الملل من أي حاجة متكررة، إنما بشيء من التنويع ممكن الواحد يغلب الملل. فلما تصلي مثلا مفيش مانع إنك أنت تقول ترتيلة في الأول في النص، إنك تقف في نص الصلاة ما تكملش القراية إذا كنت بتصلي بالمزامير يعني، وتكلم ربنا شوية وبعدين ترجع تكمل الأجبية شوية. لو في فكرة شغلاك جوه القداس عاوز تصلي فيها حتى لو سبت أبونا بيقول في حاجة تاني برضو مفيش معنى، مهم تكون بتكلم ربنا. ففكرة التنويع ده يديك حرية شوية، والحرية دي تخليك قادر تطول أو تركز. برضو يقولوا الآباء أن حركات الجسد بتساعد على التركيز وكسر الملل. يعني اللي تعود يسجد مثلا كل شوية ده أكثر ثباتا في الصلاة، ما يملش بسرعة. في ناس كل 5 دقايق تعمل مطاني، فتقوم تكسر الملل، لأنه الروتين أو الاستمرارية بصوت واحد ممكن بعد ربع ساعة يتسرح يتمل. إنما اللي بيركع، اللي بيرفع إيده، اللي بيقول بحس، اللي بيقول بنغم، أي نغم يعني، حتى لو ألفت نغمة مش هنقول لك حاجة، بدل لوحدك أنت حر. التنويع حتى في المزامير، في واحد يزهق، طب وماله مش لازم تقول نفس المزامير كل يوم، المزمور اللي بتحبه قوله، جبت من باكر، جبت من النوم، جبت من الظهر، زي ما تحب، مهم تصلي. فبرضو الموضوع مش واخد حرفية قوي، أي مزمور تحبه قوله، وزهقان من مزمور قول مزمور تاني. التسبيحة اللي هي حافظ حتة التسبيحة وكده وعاوز يحطها جوه الصلاة وماله، افتكر ان وقفتك قدام ربنا لوحدها فيها الإيمان، فيها قيمة كبيرة قوي. ايه نوع اللي انت قلته اساسا ده مش هيفرق كتير، بس الوقفة القعدة مع ربنا هي دي اغلى ما في الصلاة، انك مخصص الوقت ده لربنا زي ما يمشي بعد كده، زي ما يحصل فيه. يبقى اول نقطة في حرب الملل استمر، اوح. تاني نقطة نوع على قد ما تقدر. تالت نقطة في علاج الملل او الضجر في الصلاة، حاول تتشارك مع حد. وطبعا احنا نتمنى ان كل بيوتنا المسيحية يبقى الراجل ومراته واولاده يقفوا يصلوا سوا، لان المشاركة دي حتى لو انت مالكش نفس النهاردة من اجل الموجودين هتقف، وبعد 5 دقايق تلاقي نفسك اتحمست. يعني في الاول تبقى زي العربية النايمة كده عاوز زق، بعد شوية مشيت. فمجرد وجود التزام عمومي في البيت ان احنا بنصلي مع بعض، المشاركة دي بتحفز وبتضيع الملل شوية. لكن لوحدك ممكن تمل وتركن وتبطل وتخنصر وحاجات كده، انما مع ناس، مع حد، المشاركة لوحدها تكسر الملل. على فكرة ده على كل المستويات، يعني لو ليك شريك حياة يصلي معاك، لو ليك صديق وانت مسافر وبتصلي معاه، اي نوع من المشاركة ممكن يدي حماس اكتر. بدلين احنا في القداسات مثلا ممكن نقعد زيادة عن ساعة، ساعة ونص، ساعتين، انما غالبا محدش فينا يقعد في بيته ساعة وساعتين لوحده مع ربنا. لكن في وجود المشاركة والصوت والتنويع ده كله بيفرق معانا. برضو في وجود الضجر والملل ده معناه ان الواحد من جواه بارد، لما اغذف التعبيرات اللي يعني قلبه بارد مش سخن. كون الواحد مش منفعل في الصلاة، مش حار، دي عند كل الاباء معناها حاجة واحدة بس، انه ما عندوش مشاعر توبة. لان اكتر حاجة تسخن القلب ان الواحد يقف خجلان من ربنا، اللي مكسور من ربنا قدام ربنا ده هو اللي بيصلي بحرارة، زي العشار، زي اي حد يعني تائب. فكونك عندك نوع من الملل ترجمها في بالك انا كده مش بتوب. والحقيقة التوبة اغلى حاجة قدمها لربنا، ان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. فاحيانا اللي يكسر الملل او الضجر ان انا اقف في الصلاة اراجع على نفسي عشان احرك نفسي للتوب. اقول ده انا ضيعت النهاردة، ده انا زعقت، ده انا لخبطت، ده انا ما خدمتش، ده انا ما عملتش. يجوز ده يحرك قلبك تقول له رب انا مكسوف منك، لكن سامحني وساعدني ما غلطش. اذا دي نقط تساعد في علاج الضجر او الملل. آه تاني نوع من الحروب اسمها حرب الرياء، هي دي بقى صلاة الفريسي. هو فاكر نفسه قديس، إنما هي صلاة الفريسي. كان يقول إيه؟ أشكرك يا رب، محترم بيشكر في أول الصلاة، علمونا كده، إنما هو مش محترم ولا حاجة، لكن يعني هو ابتداها شكلها صح، أشكرك، وبعدين ابتدى يقول لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنا، وهاتك يا إدانة في الناس كلها، ولا مثل هذا العشار. طبعا دي صلوة كلها خطايا، دي مش صلاة، يا ريته ما صلى يعني، لأنه دان كل الناس ودان العشار وكرهه ومش طايقه وشايف نفسه أحسن من الكل. دي سموها حرب الرياء، الرياء أو الكبرياء. بصوا الرياء والكبرياء دول برضو إيه يعني، توأم. الكبرياء بيدخل على صلواتنا، فممكن وانت بتصلي مجرد ما تبتدي تصلي تقول يا سلام لو الناس تتفرج عليا وانا بصلي. تتفرج على ايه؟ احنا لو صلينا العمر كله مش كفاية. او يجي لك احساس انك انت مثلا عشان قلبك اتحرك في لحظة، انت باين عليك قربت بقى من الدرجات بتاعت القديسين والحاجة. قربت ما قربتش من حاجة، ده ربنا بيشجعك عشان تكمل صلاة بس، عشان انت نفسك قصير. فهنا حاسب من حتة الرياء، انك تصدق نفسك انك حاجة غير حقيقتك. فخليك واضح مع نفسك، وعشان كده الرياء ده يجي بأفكار كتير. الناس شايفاني ولا لا؟ صوتي حلو وانا بصلي ولا لا؟ انا هركع دلوقتي، واخدين بالهم ان انا بركع بسجد وانا راجل كبير يعني، مجهود برضو لكن متواضع، متواضع بيسجد. وتفضل افكار تودي وتجيب جواك، ضيعت عليك الصلاة، وقعتك في متاهات، طلعت روح الصلاة خالص. الرياء كمان يتقاس بحاجة توجعنا شوية يا جماعة، ان الواحد عادة يكتفي بالصلاة قصاد الناس، ونادرا ما يصلي لوحده. هذه تكشفنا كلنا، ان احنا كل الناس بتصلي نصلي مفيش مشاكل، انما تقف لوحدك وتقفل على نفسك وتقضي وقت مع ربنا، هي دي بقى الصدق، دي اللي ما فيهاش رياء، لان ما حدش شايف ولا حد حاسس. يا ترى دي متوازنه مع دي؟ يعني بتقضي وقت مع ربنا لوحدك زي ما بتقضي وقت في نظر الناس شايفينك بترتل ولا بتصلي ولا بتقرا. حرب الرياء كمان ساعات تخلي ايه، الواحد يلتزم بحركات الصلاه بالذات في القداس. انا فاكر كنا زمان ايه، لما نسجد نقعد تحت ننام بقى، يعني كان يعدي شماس صح الشمامسه اللي نامت، يعني بيسجدوا طبعا تقوى، انما في التقوى دي تلاقيهم جايبوا لاخر القداس عشان ايه، يوفر وقت. فمجرد الالتزام بالحركه ده مش صلاه. كويس طبعا انك تقول مع الناس، انك ترفع ايدك، انك تخبط صدرك، بس خليها مش تمثيليه، خليها تطلع من جوه مش من بره. يعني ما تعملهاش لمجرد انك لازم تعمل، لا، حاول تعملها لما تكون طالعة من جواك. اتقال على اليهود كلمة صعبة. اليهود على فكرة كان عندهم صلوات طويلة وممارسات يعني حرفية كتير. قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه، اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. فالواحد خايف على نفسه ليكون بيكرم ربنا بشفايفه. طب ما ربنا فحص القلوب، ربنا كتر الكلام مش هو اللي هيوزن عند ربنا، القلب المنكسر المتواضع هو ده اللي بيوزن عنده. فالرياء احد حروب الصلاة، ان الواحد هو بيصلي يبقى شغله منظره وشغله سمعته، ويقع يقارن نفسه باللي حواليه وهكذا. طيب هنا نقول لكم حاجة مهمة، درجات الصلاة اللي قالوها الآباء. القديسين أجمعوا على أن الصلاة درجات. الصلاة الأولانية هي صلاة اللسان، ودي لازم تبتدي بيها. يعني إيه؟ في الأول أنت بتقرأ أو بتمسك الخلاجي في القداس، أو بتقول أمين أمين بموتك يا رب نبش، بتقول. بعض الآباء اعتبروها درجة وبعضهم ما اعتبرهاش صلاة خالص، بس خلينا في صف يعني الكرة ما شوية نعتبرها درجة. تاني درجة يقول إيه؟ صلي بعقلك بقى، ركز في اللي بتقوله، افهمه. انك ممكن تكون بتقول حاجة وانت مش فاهمها، لا، ايه قيمة اللي بتقوله لو انت مش فاهمه؟ لما تقول ارحمني فاهم يعني ارحمني، لما تقول اشكرك فاهم يعني اشكرك. فأصلي بالذهن، أصلي بالروح وأصلي بالذهن، فتبقى مخك بتحاول تركز. ده على فكرة جهاد، خلي بالك كل ده محاولات منك، لأنه ممكن تقول بس كلام كر كر كده وانت مخك مش فيك خالص، يبقى انت وقفت عند درجة واحد اللي بعض الناس ما بيعتبروهاش صرف. الدرجة الثالثة هي درجة الإحساس. أول درجتين عليك أنت دور كبير، ثلاثة وأربعة دي على ربنا. أول درجتين ده شغلك الأساسي، درجة ثلاثة ودرجة أربعة دي هدية ربنا ليك لو اشتغلت في واحد واثنين بذمة. فاهمين الفكرة؟ يعني لما ربنا يلاقيك بتحاول تقضي وقت، بتحفظ مزامير بتقولها، بتحاول تقول بتركيز أو ببطء عشان اللي بتقوله تفكر فيه، لما تحاول المحاولات دي تلاقي القلب ابتدى يتحرك، يتوصل في وقت انك انت الكلام اللي طالع منك حسه مش مجرد بتردده. في فرق بين الترديد والإحساس. إحساس دخلنا في درجة ثلاثة، وطبعا ده يفرق عند ربنا كتير انك انت بتتكلم من قلبك. الدرجة الرابعة يسموها صلاة الروح، او بقى ليها اسماء كتير عند الاباء، الدهش والحاجات غريبة كده، لكن معناها ببساطة ان الروح القدس خرجك بره نفسك وابتدى يمتعك بربنا حتى بدون كلام. يعني في درجات عند الصلاة قديسين ممكن يبقى واقف قصاد ربنا مفيش كلام معين بيقوله، انما عنده احساس زي اللي في السماء كده، فرحان قوي بربنا ومتعزي جدا جواه، انما مفيش كلام محدد بيقوله. وهنا ممكن يقضي فيها ساعة وساعات وهو كده كأنه مش على الأرض. دي درجة رابعة للمتقدمين أو للمجتهدين. يعني نرجع للعلاج. إذا كنا بنعاني من حرب الرياء في الصلاة نعالجها إزاي؟ نعمل إيه عشان نخلص من الرياء في الصلاة أو الكبرياء؟ أول نقطة في العلاج، أبائنا فعلمونا قبل ما تصلي عشان تحرك قلبك شوية، أصل القلب بتاعنا برضو بارد من كتر التفكير في الدنيا والشغل، بيبقى القلب نايم في الخط. عشان تصحي قلبك اقف دقايق قبل ما تصلي، أو اقعد مع نفسك دقايق راجع يومك أو راجع عمرك، وراجع معاه قد إيه ربنا طيب وحنين وكريم، وقد إيه الواحد فينا مقصر ومش عامل اللي عليه. الفكرتين دول زي اللي حطيت قلبك على النار كده، ابتدت يتسخنه شوي عشان لما يبتدي يصلي يطلع كلام من جوه شوي. فكرة ربنا برحمته ومحبته وإحساناته، وفكرة أنا بخطيتي بضعفاتي بكسلي، الفكرتين دول مع بعض بيدخلوا شوية اتضاع يحرك القلب. تاني حاجة عشان تعالج الرياء، أحلى علاج هو الخفاء. يعني ايه؟ احرص ان يكون بينك وبين ربنا وقت او صلوات ما حدش يشاركك فيها. اوعى تتكل ان الصلاة هي الصلاة اللي كل الناس شايفاك فيها، لا، كده انت قصرت. المخدع نقصد بقى ايه؟ الحتة بتاعت ادخل مخدعك واقفل بابك وصلي لابوك، وابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. عالج الرياء بالخفاء، لأن الرياء تظاهر، الخفاء صدق، أنت مخبي قاعد مع ربنا، فقافل على نفسك، بتعمل سجدة محدش شافها، رفعت إيدك ومحدش شايف، دمعتك نزلت ومحدش شايف. حلو، ده عند ربنا أغلى. عارفين أقولها لكم، واحد من القديسين أظن قريتها زمان، يقول لما واحد يعني يبقى دايما ما يديش الهدية لمراته إلا قدام الناس. عارفين الحركات دي؟ بعد شوية تتغاز. عارفين بتتغاز ليه؟ لأن هو له غرض آخر. مش هي كويس قوي انه يجيب هدية طبعا، احنا مش مختلفين في دي، انما هو بيتغاز من ايه؟ ان اللي همه أكتر ان كل الناس تبقى عارفة انه بيجيب هدايا لمراته، فهي تبقى يعني لما تحصل مرة ومرتين هي تفتخر انه جوزها بيحبها. انما لما ما بيجيبش ولا هدية من ورا الناس، لازم اي هديه يجيبها يحوشها لما يبقى في اكبر عدد من الناس متفرجين ويطلع الهديه، تحس انه ما يهمه هو ان الناس تسقف له وتقول له عم تحب مراتك، وكان هي بذاتها مش مهم. فالحته دي نفس الفكره، ربنا عاوز يشوف انت بتحبه هو ولا بتحب يعني بتحبه على حس الناس او بتستغله حبه ان الناس تمجدك. فحتة الخفاء دي العلاقة الشخصية الخاصة دي مهمة، مهمة قوي، لان هو ده اللي عند ربنا معناه فعلا انت بتكلمه. وطبعا انا عارف ان كلكم بتعملوا حاجة حلوة، بتكلموا ربنا بره الصلاة، ودي حاجة مهمة جدا، مش بنقلل من قيمتها. اللي بيكلمه هو في العربية، ولا هو على السرير مش عارف ينعس، ولا يعني حتى في شغله بيرفع قلبه ويكلم ربنا، كل ده بيفرق جدا، لان هنا ما حدش حاسس بيك. والحاجات دي كل ما زادت بينك وبين ربنا، كل ما عالجت الكبرياء وعالجت الرياء، ان في كلام كتير بينك وبين ربنا ما حدش دريان بيه، ما حدش حاسه. ثالث نقطة في علاج الرياء، تصور المسيح والدينونة، او يعني ايه، افتكر في الاخر انت هتقف قدام ربنا يسوع، كل الناس يعني اقول ايه هينسوك، كل الناس هتختفي في اللحظة دي، اللي هيقعد لك في الاخر المسيح اللي كنت بتقف قصاده، هيبص لك باعجاب ويقول لك وحشني، قضينا مع بعض كام سنة على الارض حلوين، كنت فعلا قريب ليا. ولا المسيح هيقول لك انت مين بعد الشر، اذهبوا عني لا اعرفكم. في واحد عارفه كويس، مقضي معاه ساعات كل يوم، ومقضي معاه مشغول بيه، متكلم معاه كتير، صديقه. وفي واحد بالنسبة له ربنا ده كان ايه يعني كده، يعني برواز جميل بيتعامل معاه. فكرة الدينونة ساعات هي اللي تعالج الرياء، لانها بتدخل الواحد في صدق. انت بتحب ربنا بجد؟ انت قد اليوم ده؟ اليوم ده لو جه انت تقدر تقف قدامه تقول له فعلا كنت بحبك يا رب، وتطلع من قلبك، ولا الحكاية تبقى كانت تمثيلية، الناس مبسوطة انك انت متدين. ثالث حرب، الحروب متداخلة يا جماعة، بس ايه بنقسمها عشان في الاعترافات بقى الكلام ده مهم. يعني الواحد يقول دايما في اعترافاته او في شكوته من نفسه حتى قدام ربنا، يا رب ساعدني عشان أركز، أو ساعدني ما زهقش، أو ساعدني ما مثلش على الناس، نفسي أصلي بصدق. ثالث حرب، حرب التشتيت أو السرحان، برضو دي كلنا بنعاني منها، أنك تيجي تصلي تلاقي مخك مش مركز، بتسرح، تسرح في شغلك، تسرح في ولادك، تسرح في صحتك، بعدين ترجع مخك أيتين ولا كلمتين ثلاثة وترجع تسرح تاني. في قاعدة جميلة قالها بولس في فيليبي 4، قال لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. والتشتيت ده له أشكال، أشهرهم تشتيت الفكر، يعني إن مخك بيسرح في حاجات، يسرح بالذات بقول لكم غالبا بتبقى شغل وأولاد أو مشاكل، فأنت مش عارف تركز، مش عارف تحس بالصلاة طبعا، ومخك عمال يودي ويجيب. إنما في تشتيت تاني اسمه تشتيت النظر والسمع، واحد من القديسين اسمه ثيوفان الناسك قال إيه، قال إحنا عشان مبتدئين عاملين زي الشمعة، عارفين داري على شمعتك تقيد، الشمعة لو أي شوية هوا يطفوها، فأنت جاي تصلي الحكاية دوب شمعة، فلو عينيك عمالة تودي وتجيب ودانك سمعة خبط ورزع يبقى طفت الشمعة، فاهمين الفكرة؟ عشان كده لما تصلي احرص ان ودانك وعينيك يكونوا هادين على قد ما تقدر. اقصد بهادين ايه؟ مجالات التشتيت. عشان كده بنتضايق لما حد يدخل ويطلع من الكنيسة واحنا بنصلي، ولا عيل يجري كده، الحاجات دي بتشتت الناس، عاوزة تركز. وبالعافية كلنا شموع، يعني بالعافية يعني منورة، فمش عاوزين شوية الفتيلة البسيطة دي تطفي. فالحرص انك تبقى المكان اللي هتصلي فيه هادي، وهادي حتى في مكان يبقى هادي، مش هادي بالنسبة للنظر، كله صور صاخبة تعرفش تصلي، او واحد في دقة وخبط بره الباب وهو بيصلي مش هيعرف يصلي. فبقدر الامكان احذر من تشتيت النظر والسمع. او نوع ثالث من السرحان او التشتيت، ان واحد يكون اي حاجة ممكن توقف صلاته، يعني جاله تليفون يسيب الصلاة يرد، الباب خبط يسيب الصلاة، سمع حد بيقول حاجة برة مش صح طلع يرد عليه، طلع يقول له لا استنى انت غلطان، ما تخليك مع ربنا، هو ربنا أقل من الناس، ده هو أهم من الناس، بدل وقفت تصلي ما يتركن شوية، مش مهم الناس شوية، مش حدش هيحصل حاجة يعني. يعني لما بنقول القديسين كانوا ساعات يسيبوا الصلاة ويتعاملوا مع الناس، ده لأنه كانوا بياخدوا 6 ساعات مثلا يصلوا، فالناس مش هتستناهم 6 ساعات، انت بالكتير ربع ساعة الناس تستنى. فالتشتيت له أشكال. العلاج، أول قاعدة جميلة يقولوها برضو القديسين، حول السرحان إلى صلاة. حول سرحانك نفسه لصلاة. يعني إيه؟ أنت متضايق وفي شغلك فيه مشكلة كبير، جيت تصلي صلاة النوم مش مركز في ولا كلمة، مش عارف، مخك مش راضي يطلع بره مشكلة الشغل. سيب الإجابية شوية وقعد كلم ربنا في المشكلة. يا رب أنت عارف أن أنا مهموم بالموضوع ده، والناس مضايقاني وانا مش عارفه اتصرف وماله، وربنا ده غريب عنك. اشرك ربنا في مشكلتك. يجوز بعد 5 دقائق 10 دقائق تهدى شويه، يعني برضو ما تهربش من الصلاه، تبتدي تقرا المزمور تلاقي نفسك مركز شويه لانك حطيت الموضوع في الصلاه. سرحان في الاولاد، ما تقعدش تقول راحوا جم هيعملوا هيسووا، قول له يا رب الولاد ولادك دول عطيتك حافظ عليهم، انا ليه قلقان على بكره، بكره ده بتاعك، وحول الموضوع الى صلاه. يبقى انت غلبت الشيطان اللي جاي يقول لك عيالك، جاي يقول لك صحتك، في الاخر في ايد ربنا. ده المعنى اللي قاله بولس، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاه، يعني حول كل موضوع الى صلاه. نقطة تانية مهمة، الاستعداد للصلاة. ساعات السرحان بيجي لأن احنا مثلا نكون نطفي التلفزيون نخلص المسرحية مثلا نقف نصلي، فتلاقي المسرحية شغالة لسه وانت بتصلي، ما انت يعني النقلة كبيرة. أصلها أبونا إبراهيم يعلمنا مبدأ جميل، لما جه يصلي مرة قال إيه؟ إني شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. الكلمة دي معناها إيه؟ معناها واحد حاسس بأن ربنا ده كبير قوي، ما ينفعش أكلمه بنص دماغ، ما يصحش. يعني لو أنت بتكلمني وشفت في عناية أن أنا سرحان مش مركز في كلامك بيصعب عليك، وأنا حتة بني آدم، هتقول لي يا أبونا أنت سرحان في إيه؟ خليك معاي. طب بالك إحنا بنكلم ربنا، عاوز ربنا يقول لك يا ابني أنت سرحان في إيه؟ خليك معاي. هو ربنا طبعا يستاهل التركيز. فلدرجة القديس ماري أفرام يقول قبولنا للسرحان، يعني يكون واحد يصلي هو قابل أنه يسرح، إهانة لله. قال كده، قال كمان يهين الله لأنه ما يسرحش. أنت ما بتستحملهاش كإنسان من إنسان تاني، هتيجي على ربنا وتسرح قصاده. تاني نقطة قلنا جهاد ضبط الفكر. يعني إيه الفكر؟ لأننا كلنا مبتدئين يميل للشطط كده، مش مستقر، مخنا ده واخد يحدف يمين ويحدف شمال. ففي جهاد اسمه جهاد ضبط الفكر، تفضل تلم دماغك وتسرح منك وتلمها تاني وتهش الدبان، الدبان مش الدبان العادي، الفكرة اللي ملهاش معنى بعدين، واخدين بالكم؟ تطرد الناموس والدبان ده اللي كل شوية يجي على دماغك، فده اسمه ضبط الفكر. يعني سرحت، طب قولها تاني، طيب مش عارف تركز، طب قول بصوت عالي، طب اقراها كلمة كلمة. انت بتتخانق مع دماغك عشان تخليها مركزة، زي الطفل المشاغب اللي مش عارف يتعلم وانت عمال تهاتي معاه عشان تعلمه. طب ما هو الحكاية عاوزة كده، انا عاوز اعود دماغي تركز في ربنا، لان ده اللي هيخليك تدخل على درجة تالتة تحس بالكلام بعد كده. تالت نقطة جهاد ضبط الحواس. قلنا حكاية الشمعة دي، يعني ايه؟ في ناس تركز لما تغمض خلاص غمض، وفي ناس يتنام يا تسرح لما تغمض، لا فتح، انما فتح بس بص على حاجه كويس، يا على ايقونه حلوه، يا على كتاب بتتابع فيه الصلوات، شوف انت يناسبك ايه، بس المهم عينيك ما تشتش كتير. ما هو شوف انت نظامك، تفتح ولا تغمض انسب لك. اللي انا اقصده المبدا، شوف انت عينك بتشت كتير وتقدر تركز وانت مغمض، مفيد جدا. يبقى يا ريت عملت تغمض وانت بتصلي، لقيت نفسك بتسرح زيادة وانت بتغمض او بتدوخ او بتنام، طيب ممكن تفتح عينك بس تشوف حاجة تساعدك على التركيز، يا اما صورة حلوة، يا اما ممكن الكلام بتاع الصلاة نفسه، لكن حاسب من حتة ان عينيك رايحة جاية دي. نفس الكلام مع الودان، حافظ على ودانك، لأنه اللي بتسمعه طول اليوم بيسمع في صلاتك. لو مخ لو ودانك اتملت هوسة ودوشة، هي بتدخل الصلاة مش عارف تصلي من كتر الدوشة اللي في ودانك وفي دماغك. كل ده بيساعدك تضبط الحواس. حركات الجسد أو العبادة بالجسد بيساعد على قلة السرحة، يعني بيضبط الفكر. بمعنى إيه؟ لاحظوا الحكاية دي، اللي بيرفع إيده بالرغم أنه بيتعب شوية، طبعا مش على سبيل التظاهر والرياء، أي تعب بيعمله بيفاجأ أنه تركيزه أقوى. اللي واقف تركيزه أفضل من اللي قاعد، واخدين بالكم؟ اللي راكع تركيزه أفضل. أي نوع من مشاركة الجسد بتدي نوع من التركيز أكتر. المطانية بتدي نوع اللي هي الواحد يسجد ويقف ويكمل صلاته، بيدي نوع من التركيز. العمل الجسدي ده، لأن الجسم والروح دول لازقين في بعض، ما تقدرش تفصلهم عن بعض، بيسمعوا في بعض. فما تكون واكل قوي مثلا كتير قوي تلاقي نفسك مش عارف تصلي خالص، جسمك تقيل ومخك مش بيركز. وقت الصوم تحس انك عارف، طب ايه العلاقة؟ جسمك خفيف عارف تصلي. واخدين بالكم؟ اللي واقف زي ما بقول لكم او راكع بيحس بالكلام اكتر. حرب رابعة، حرب الكروتة، برضو دي احنا يعني فيها عتاولة اكيد. حرب السرعة او الكروتة، ساعات الواحد يعمل ايه عشان يخدر ضميره ويحس انه عمل الواجب، يتمم القانون في لغة الاباء يسموها ايه، يعمل اللي هو متفق عليه مع ربنا. يعني واحد متفق يقول مثلا صلاة الشكر، ارحمني يا الله ابانا الذي، يقولهم وكأنه ما قالهمش، بس بيقولهم، قالهم في دقيقة، قالهم في خمسة، او كرهم وخلاص، وبيحس انه صلى. طبعا هي الحياة مش صلى، لو هي مجرد كرواتة بس ده تأدية واجب. تأدية الواجب احسن من عدم تأديته. بمعنى ايه؟ كمحاولة احسن من بلاش، لكن لو فضلت على كده لا تبقى اسوأ. ليه؟ لانك انت خدرت ضميرك وقفت على كده وقلت ده اخري. وابانا الذي، انا فاكر مرة كان عندنا احد ابائنا الاسقفة، وبعدين شماس كبير يعني، كنا في عشية عدرة باين، وبعدين بالحقيقة انه من بلون، وانا على طول وانا انتظر قيامة، كل اللي في النص ده دمج يعني. فسيدنا مسك ساب الميكروفون قال له قول من الاول كلمة كلمة، واخذين بقى وقف الصلاة، قال قول كلمة كلمة بالحقيقة نؤمن بقى، قال له احنا يعني ورانا ايه؟ احنا جايين نصلي مش نخلص، جايين نصلي. فاحيانا بتوصل معانا لكده ان الواحد ايه، عاوز يخلص، ما عاوز يخلص. بصوا انا دايما نحط نفسكم مطرح ربنا، ما ده يجرح يا جماعة، يجرح ان ربنا يحس انك داخل، اخطيت في التعبير يعني، تخلص وخلاص يعني، زي بتقلب اللي قصادك. طب هو ده كلام مع ربنا؟ المفروض تدخل لربنا عاوز تحكي معاه، انت اللي محتاج اكتر. فالكروتة هنا برضو حرب مش مفروض نقبلها، يعني عاوز اقول حتى لو بنقع فيها لازم نقاومها. وهنا مفروض مع اب اعترافك تتفق، لو عندك كمية كبيرة فبتكروت، لا خد كمية اصغر بس قولها بالراحة. ممكن قوي تاخد كمية اصغر بس قولها كلمة كلمة، لان ربنا يسوع نفسه قال يظنون انه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. في ناس فاكرة كده الحكاية مش كتر كلام، الحكاية مش 12 مزمور فجبت 10 من 10 يعني، لا قول مزمور واحد بس كلمة كلمة ويطلع من قلبك احلى. بس هي عاوزة ايه؟ عاوزة الواحد يكون مراقب نفسه، لا يقول طب كويس ابونا قال لنا بلاش مزامير كتيرة، كفاية مزمور، والمزمور نفسه يبقى كروتة. طب وبعدين بقى يعني عمالين ننزل، لا كده انت بتظلم روحك بقى. فحرب الكروتة دي بيبقى معاها معاني كتير، ان الواحد بيأدي انه بيخدر ضميره، ساعات تعثر الاخرين. تصور ولادنا طالعين بيعملوا كده خلاص، بيأدوا ابانا الذي دي تتقلب الليل محدش فيه منها ولا كلمة غالبا، ولا الملايكة حتى من سرعتها يعني. فتلاقي الجيل اللي طالع صاروخ ابانا الذي مجد اخرها على طول. طبعا الكروته بتخلي الواحد مش فاهم بيقول ايه، فطبيعي لانه مش فاهم بيقول ايه مش ممكن يحس، فاهمين؟ عشان كده قلنا ثلاث خطوات ورا بعض، بتقول بتفهم بتحس. فلو بتفهم دي وقعت مش ممكن هتحس، هتحس بايه وانت اساسا مش فاهم بتقول ايه؟ واضحه الفكره؟ طب نعالجها ازاي؟ علاج الكروته، اول علاج تأنى. لما تلاقي ان ده احد اخطائك الواضحه في الصلاه، بطئ شوي بطئ شوي، على الاقل في الصلوات اللي ملكك، يعني وانت واقف لوحدك او وانت بتكلم ربنا بينك وبينه، يعني في القداس ما انتش مسؤول عن السرعه، انما انت ساعات بتبقى مسؤول عن سرعه نفسك في صلاتك. تأنى وابتدي دقق في الكلام، دقق في كل كلمه بتقول، حاول على قدر الامكان حتى لو بطأت شوي. تاني نقطه مفيده انك تتامل في معاني اللي انت بتقوله، يعني فكر فيه حتى بره الصلاه، ده يخليك لما تيجي تصلي الكلام يسمع جواك لانك فكرت فيه، فكرت. يعني مثلا لما تكون بتقول تنضح علي بالزوفة فأطهر، دي معناه عارفين بايه؟ ادعكني يا رب بالزوفة، ده كان نبات بيدعكوا بيه عشان ينضفوا بيه الحاجة. فانت فاهم المعنى ان القلب ده مليان لخبطة، فانت بتقول له اغسل جامد، ادعكني دعك كده عشان تطلع الحاجات الملخبطة دي. لو انت مجرد الفكرة دي فهمتها عن الاربع كلمات، ساعة ما بتقول تنضح علي بالزوفة فأطهر يجوز تحس بيها لانك فاهمها، لو مش فاهمها هتعديها طبعا مش هتحس بيها. فالتأمل في الكلام بتاع الصلاة يدي عمق، مثلا ليفهم شرح القداس وليه الكنيسة جابت الجزء ده وليه الفكرة دي وليه الحركة دي، لما يجي يصلي القداس يلاقي اختلاف كبير قوي عن قداس بقاله 50 سنة بيصلي ما كانش حاسه، لمجرد انه ركب دي على مواقف من الانجيل وعلى معاني روحية وعلى معاني عميقة كده تفيده، تدي كل كلمة فارقة معاه جوه القداس. نقطة كمان في علاج الكروتة، الاستعداد للصلاة زي بتاعة أبونا إبراهيم، شرعت أكلم الموت، أقعد كده وراجع. في آية جميلة قوي في جامعة 5 تقول إيه، آية واضحة وصريحة جدا، يقول إذا وقفت أمام الله لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك إلى نطق كلام قدام الله. شوفوا الآية، لما تيجي تكلم ربنا ما تستعجلش فمك، ما تدخلش في كلام على طول، ولا يسرع قلبك إلى نطق كلام قدام الله، لأن الله في السماوات وأنت على الأرض. يعني خليك مستوعب ده أنت بتكلم ربنا. لذلك لتكن كلماتك قليلة، قليلة هنا مقصود بها إيه؟ قول قليل بس مفهوم واضح ومن قلبك، أحسن ما تقول كلام وخلاص. فالدخول في الصلاة كده بسرعة بدون استعداد ما يدكش الصلاة. عشان كده تلاحظوا ان احنا حسب الطقس القبطي بنجهز للقداس، يعني كان المفروض يجي بدري قبل الناس يقف قدام المذبح يكلم ربنا شوي، وهو بيفرش المذبح قبل ما بيصلي، بيصلي يعني قبل ما بيصلي بيحضر للصلاة. في ناس تقرا الانجيل قبل ما تقف تصلي، لما يقعد مع الانجيل وياخد منه كلام يبتدي يقف يكلم ربنا في اللي قراه فيحس بالكلام. فانت كده جهزت للصلاة، الاستعداد للصلاة يديك صلاة احلى. نقطة رابعة، ان يجوز النغم او اللحن بيدي نوع من التركيز والبطء شوي، واخدين بالكم؟ تلاحظوا ان احنا ككنيسة نميل الى تلحين كل شيء، لان النغم بيدي نوع من البطء شوي بس مش زيادة قوي برضو. لكن تصوروا معايا لو ابونا مثلا في القداس بيقول يا الله العظيم الابدي الذي جبل الانسان على غير فساد والموت الذي دخل، هتتضايقوا؟ هقعد 3/4 ساعة اقول كده؟ فاهمين ازاي؟ لكن ما تسمعوها باللحن وانتوا واخدين عليها باللحن تلاقي التركيز اسهل وتلاقي المعايشة افضل، واضحة؟ فهنا وجود اي نغم بيساعد شوية على ان الواحد يبطئ وبرضه يفهم اللي بيقول. نقطة كمان، حرب الاهمال. احنا قلنا حرب الضجر او الملل، وقلنا حرب الرياء والكبرياء، وحرب التشتيت والسرحان، وحرب السرعة والكروهات. حرب الإهمال، الإهمال يعني من الأول مفيش صلاة، يعني الموضوع بقى من الأول أنت مكبر دماغك في الموضوع وإيه عمال تقول بعدين يعني أنت الموضوع مش شغلك، الموضوع أساسا مش شغلك كفاية. لا جات ظروف نصلي ماشي، ما جاتش خلاص يعني ما حصلش حاجة. وطبعا النظام بقى المعتاد بتاع أبانا الذي وانت داخل على السرير كده ايه لحسن يحصل حاجة يعني. طبعا ده نوع من الإهمال يعني، موضوع الصلاة أساسا ملوش مكان عندك كفاية. من الأسباب المشهورة في الحتة دي المشغولية. المشغولية بمعنى ايه؟ احنا كلنا مشغولين، فتلاحظ انه ايه حتى احنا في اعترافاتنا يعني، انا بقول لسيد ابونا يعني انه اعتقد ان احنا تنازلنا زياده يعني، انه الناس كلها مشغوله، فتلاقي الواحد يقول لك انا بصحى من السرير على الشارع على طول، فنقول له طب صلي في العربيه. انما الحقيقه دلوقتي كله بيصلي في العربيه، محدش بيصلي في البيت. وبعدين في العربيه ده خمس صلاه عشر صلاه، لانه السواقه يعني على رأي واحد قال لي في مرة في الاعتراف، بس أنا أقول لك حاجة أبونا، أنا أشتم وأرجع أركز برضو يعني، وأنا سايق أشتم وأرجع أكمل الإجابية عادي. الحقيقة ما بقتش صلاة طبعا، ما بقتش صلاة. فلما تبقى كله على الماشي، لا طبعا كله على الماشي برضو إهانة لربنا يعني، ربنا ما يستاهلش منك ربع ساعة تقعد مع الناس كلها ما تقعدش معاه. حلو على الماشي بمعنى ايه؟ حلو تقدس كل الوقت يعني، املى كل الفراغات بربنا، بس في وقت مليان لازم يبقى ربنا مش وقت الفراغ بس. فلما يبقى كله على الماشي، كان عربيه ولا سلالم ولا مش عارف تنام، فبتتقلب وبتكلم ربنا، طب ما تصحى تكلمه. فحته اللي على الماشي على طول دي ما بتكبرش قوي، يفضل مستوانا كله على الماشي. فالسلام على الماشي، والمحبة على الماشي، والأمانة على الماشي، يعني فاهمين؟ كله سطحي طبعا. عاوز بقى سلام حقيقي ما ينفعش بالصلاة دي، عاوز قلب واسع فعلا ما تنفعش باللي على الماشي ده، عاوز شغل أكتر من كده. فأول سبب للإهمال هو أن أنت مشغول، مشغول زيادة، بس طبعا مشغولية دي مش عذر، لأن ربنا أهم من اللي في إيديك، فوضب وقتك شوي. تاني نقطة بتلخبط الواحد أنه ما بيكونش حاطط لنفسه نظام أو ما نسميه قانون. قانون يعني برنامج، أنه لما يصحى في ربع ساعة ربنا، في نص ساعة ربنا، ده قانون. زي ما بيغسل وشه، زي ما بيشرب الشاي، في وقت ربنا، في صلاة باكر، في مثلا إنجيل، كل واحد وقانونه. قبل ما بينام مهما حصل في قانون، في وقت مع ربنا هو عارف هيعمل فيه إيه. غياب القانون يخلي الدنيا كده إيه سايبة، فطبيعي ما تعملش حاجة. إنما وجود قانون، وقانون كده نظام يعني واضح، يساعد إن الواحد ما يقعش في الإهمال، لأنه تعود يلتزم به فما بيجيش عليه. برضو في الإهمال أحيانا يقولوا القفزات العالية تعطل، يعني واحد ما يكونش بيصلي خالص يقول طب هصلي ساعة، ما كده واسعة واسعة تتكعبل، ما تقدرش تكمل أسبوع كده، لأن أنت جديد لسه، معلش خد عشر دقايق كويس وكمل من قلبك زي ما انت عاوز بعد كده، انما اطلع حتة حتة، لانه مش هتقدر تطول. فما تنطش نطة كبيرة وتصلي كم يوم وبعدين تقفل على كده سنة، لا ما استفدناش برضه. علاج الاهمال ايه؟ اول حاجة تثبيت قانون، حط لنفسك نظام سيمبل يعني، قول لا يا رب انا من هنا ورايح هصلي باكر، وهصلي بالظبط مثلا مزمورين او ثلاثة في الجزء بتاع باكر، وادخل منها على كذا واعمل كذا، يعني بمثابة ربع ساعة مثلا، تبقى عارف هتعمل ايه بالظبط وتلزم نفسك بكده. بعد كده تقول بقى انا في العربية هكلمك يا رب عن الشغل وعن العيال، ماشي تحر. فبقى الزمت نفسك بنظام، او تقول هقرأ اصحاح الاول وبعدين اقف اكلم ربنا، اسلم له اليوم من قبل ما ابتدي اليوم كويس، بحطيت لنفسك سيستم. النظام على الاكل، الصلاة على الاكل، ما هو ده نوع من الطقس او النظام، انك بتنبه ولادك ونفسك ان دي عطية، وان يمكن غيرنا مش طايلها، وان طول ما فينا نفس وبناكل اهو، ده كله ده من ربنا. فمع بساطة فكرة الصلاة على الاكل هي ليها مغزى عميق، انه ربنا صاحب كل ده. كان ممكن ما نبقاش موجودين مع بعض، كان ممكن العمر يكون خلص، كان ممكن الصحة ما تسمحش، كان ممكن الفلوس ما تجيبش اكل، لما كل ده موجود. فوجود نظام لوحده ده بيساعدك انك تغلب الاهمال اللي عندك. تاني نقطة كالعادة نقول حاسب نفسك لألا يكون ربنا لسه على الماشي على الهامش. حاسب نفسك لانه خطر ان الواحد يستنى يسمع في اليوم الاخير ان ربنا يقول لواحد انا ما كانش ليا مكان عندك. عارفين جه واحد مرة يمشي ورا المسيح يقول له ايه؟ اتبعك اينما تمضي. بس الظاهر من النوع اللي كلامانجي يعني. فكانت الاجابة غريبة قوي. كان المفروض يقول له برافو عليك انا مبسوط منك. ابدا. قال له يا ابني للثعالب اوجرة ولطيور السماء اوكار، اما ابن الانسان ليس له اين يسند رأسه. اغلب الاباء لان هم فاهمين المسيح قصده ايه، قالوا على فكرة الراجل ده ما كانش عاجب المسيح. فكلامه معناه فقلبك مكان للتعالب ومكان للعصافير، انا ملياش مكان عندك، انت ماشي وراء كده بس. انما في الحقيقة انا عارف، انا اللي اقول لك بقى انا ملياش مكان عندك. التعالب يعني المكر والدهاء، والعصافير يعني افكار افكار افكار، لكن انت بتصلي ومخك مش معايا. فهنا فكرة ربنا له مكان ولا ملوش مكان، تحاسب نفسك عشان ما يبقاش اليوم فاضي ما فيهوش روح ربنا. طب ما هو انت اللي ضيعت اليوم. برضو مبدأ مهم في العلاج، ضع روحك قبل جسدك دايما. كمبدأ روحي في الحرب الروحية دايما بدي روحك على جسدك، يعني بدي الأكل الروحي قبل الأكل الجسدي. وقفة الصلاة وقعدة الإنجيل قبل الفطار أو قبل العشاء أو قبل النوم، لأن بعد النوم خلاص. فاهمين ازاي؟ يعني ريح روحك قبل ما تريح جسدك، اشغل روحك قبل ما تنشغل بجسدك. الجسد مش هيسكت، هيفضل يزن فهتأكله هتأكله، انما روحك مهذبة زيادة هتزن شوية وتسكت. لو ما سألتش فيها مش هتحس بيها، هتموت روحك لانها يعني مهذبة زيادة. الجسد مش مهذب، صوته عالي، لما تبقى جعان هتفضل جعان، فلو قرست على نفسك ساعة تاني ساعة هتضطر تأكل. إنما للأسف أرواحنا تفضل جعانة بالسنين ساعات. فبدي روحك على جسدك دايما، فكر إن أي حاجة روحية تسبق الحتة الجسدية. طلعت ده فكرنا القبطي البسيط، بنقول لك مثلا إيه؟ اتناول وبعدين افطر. اتناول وبعدين افطر، يعني صلي القداس واتناول وبعدين افطر. هي ببساطة روحك قبل جسدك، معناها كده. هأنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. يعني كل مرة تدخل لربنا فكر نفسك بالحتة دي، ربنا هو اللي مستنيك على فكرة، مش أنت اللي داخل تستأذنه. هو اللي بقاله من الصبح بيخبط عليك، مش أنت اللي داخل تخبط عليه. ربنا بيستنى القعدة بتاعتنا يا جماعة، بيستناها. تصور يعني يمكن بعضكم يفهم المعنى ده، لما تبقى كبير جده وأحفادك شباب، وولادك طبعا مشغولين وأحفادك مشغولين قوي، ربنا يفرحكم كلكم. الكبار بتبقى أحلى وقت عندهم لما أولادهم أو أحفادهم يدخلوا عليهم ويحكوا معاهم. الأكل والشرب ما عادش فارق، والطموحات في الدنيا ما بقتش فارقة، فرحتهم في أولادهم وأحفادهم. شوفوا ربنا بقى جده عجوز قوي وأب طيب قوي، وأولاده كتير قوي وأحفاده كتير وبيحبهم جدا. فدخلتك على ربنا أبوك السماوي مفرحة ليه، هو مش مستني منك حاجة، وربنا مستني مننا إيه تفتكروا يعني؟ هو مش محتاج حاجة، بس قعدتك معاه وقفتك معاه تركز في كلامه دي تفرحه، تفرحه ابني جاي يقضي معايا وقت، دي حاجة جميلة. عشان كده يا جماعة مهما قلنا الوقت مقياس، ما نضحكش على نفسنا، الخمس دقايق غير النص ساعة عند ربنا. مهما جملنا الصورة وقلنا ربنا في القلب، هو مش في القلب قوي، لان الخمس دقايق ما تخليهوش في القلب. فاحنا طبعا موضوع الوقت اللي مع ربنا يعني يدنا، لانه ربنا بيستنانا اليوم كله، واحنا اللي فين لما نتكلم معاه. قابلت واحدة ستة عجوزة قديسة كده، يعني مامة خادم من الناس الصعايدة الحلوين اللي عندنا، وقعدت معاها عشان اتعلم منها. ست كبيرة وفعلا قديس، يعني ابنها بيقول لي تصحى الساعة 2 الصبح تقعد تكلم ربنا للساعة 5 كده، من النوع القديم بقى الصعيدي، وهي حتى ما بتعرفش تقرأ وتكتب. إنما فعلا شفت يعني إيه قديسين، يعني كل يوم تصحى 2 الصبح لا حافظة تسبيحة بقى زي الرهبان، ولا تعرف إبتي ولا حاجة، ما بتعرفش تقرأ، إنما تقعد يقول لك نسمعها من على الباب يا حبيبي يا رب، وتقعد تحكي معاه من 2 لـ5 الصبح، وطول اليوم في لسانها اسم ربنا، وتصلح له لأحفادها، بلاش يا حبيبي سيرة الناس مش عارف ايه، بالسذاجة والبساطة بتاعت أجدادنا دي، هي الحكاية كده، حب ربنا يقعد يحكي معاه، يصحى له مخصوص، يسهر له مخصوص، الحاجات اللي ما بنعملهاش، يسهر له ويصحى له، احنا نسهر على التلفزيون ونصحى للشغل، طب مين بيعمل دول لربنا؟ آخر نقطة أختم بيها بقى، احنا شفنا بعض حروب الصلب، إنما هنقول شوية أفكار بقى عن نختم بيها الصلوات الحارة تيجي إزاي، أو الصلوات المستجابة تيجي إزاي. عاوزين نعلى بمستوى صلوات، إيه اللي يخلي صلواتك تفرحك وتفرح ربنا، أنت تطلع منها متعزي ومبسوط قوي، وربنا يبقى فرحان بوقفتك وفرحان بصلاتك، لأنه طلبة البار تقتدر في فعله. أو هنقول كده بتاع 7-8 مبادئ، كل مبدأ كده رسالة في 2 دقيقة. أول حاجة عشان صلاتك تبقى حلوة وتفرحك وتفرح ربنا، صلي بإيمان. بإيمان يعني إيه؟ فكر نفسك أنا بكلم ربنا، وربنا سامعني، وربنا بيحبني، وربنا هيعمل أحلى حاجة في اللي أنا بقوله. وإنت بتصلي فكر نفسك، مش ده الإيمان؟ لأن بدون إيمان لا يمكن إرضائه. واحد بيصلي كعادة مش واخد باله أساسا أنه بيكلم ربنا، يبقى صلاة خالية من الإيمان. واحد عنده نوع من اليأس أن ربنا يسمع له، طب بتصلي ليه؟ ما هو يعني الإيمان أساس الصلاة، كل شيء تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. وكل هنا على فكرة بس ليها معيار تاني، حتة أنه ربنا بيفحص أفضل ما يمكن ويجيبه، لكن لازم هتاخد استجابة للصلاة اللي طلعت من قلبك، لازم، ده وعد من ربنا. بس هنا عاوزة كلمة مؤمنين، انت مؤمن وانت بتصلي ولا لا؟ والايمان ده محتاج مراجعة كل شوية، انت متأكد ان في شخص بيسمعك؟ علمونا كمان حاجة مهمة، ان ولادنا يشربوا مننا الايمان من وقفة الصلاة. يعني ايه؟ اكتر حاجة تعلم الطفل الايمان لما يشوف باباه بيكلم حد هو مش شايفه. أصل الإيمان حاجة فوق العقل، إيقان بأمور لا ترى. فلما يلاقيك أنت الأب دخلت واقف بتتكلم ومركز مع حد هو مش شايفه، وصلت خلاص، لأنه مش بيشك فيك، فيبقى أكيد في حد، بس الحد ده إيه؟ مش منظور، بس هو ده الإيمان، في حد بس ما بيتشافش. وبابا يدخل الصلاة متضايق يطلع مبسوط، يبقى الحد ده مريح والحد ده بيسمع. وماما في المشكلة تقول تعالوا نصلي يا ولاد، خلاص كله هيتحل. خلاص الطفل مش محتاج يتوعز في الإيمان والصلاة. واخدين بالكم من البساطة اللي عاوز أقولها؟ إحنا مقصرين في صلواتنا، فما بننقلش الإيمان ده لأولادنا. ما بننقلوش ليه؟ لأن إحنا مش معتبرين الصلاة حل، ولما بنصلي مش واخدين بالنا بنكلم ربنا، فالموضوع ما بيتنقلش، ما بيتنقلش، لان احنا نفكر بالعقل وفي الفلوس وفي فده اللي بيتنقل، ان الحل عند فلان وعلان والبنك والمحامي هو ده الحل، انما ربنا ده البصمه اللي في اخر اليوم كده بس ايه عشان الدنيا تمشي. تاني نقطه، صلي بشكر. يقول بولس اما نحن فينبغي لنا ان نشكر الله كل حين. تقريبا اغلب رسائله مبتديه بشكر، واغلب الناس اللي بعت لهم كانوا مجربين، بالذات تسالونيكي دول اللي بعت لهم الايه دي، كانوا مضطهدين بشده، وهو نفسه ظروفه قاسيه جدا، انما بيقول ينبغي لنا ان نشكر الله. فعاوز صلاتك تفرحك وتفرح ربنا، صلي بشكر، املى صلاتك شكر، زود الجزء بتاع الشكر في الصلاه. احنا عاده بندخل على المفيد، المفيد يعني ايه؟ هات هات، واخدين بالكم؟ طبعا دي ربنا بيدي، بس خالية من الحب يعني، كان بتقول له يا رب أشكرك على اللي فات وعلى الموجود وعلى الخير، وتقعد تنسى نفسك في الشكر. يقول لك ما تقولش هتنهدي من غير ما تفكر، وأكتر من اللي أنت عاوزه كمان. ثالث نقطة مهمة، الطلب للآخرين. عشان تفرح بصلاتك وتفرح ربنا دايما افتكر الناس في صلاتك، ما تبقاش أناني جوه الصلاة. الناس كلها محتاجة صلاتك. افتكر فلان المريض وفلان الفقير وفلان المسجون وفلان اللي ظروفه صعبة. حتى لو نسيت نفسك ربنا مش هينساك، إنما لو ركزت على نفسك بس ممكن تطلع مش مرتاح، لأن ممكن يبقى حوار مع نفسك جوه الصلاة. مش هيش صلاة قد ما هي بتجمع مشاكلك، لكن لما بتطلع بره نفسك وتنشغل بهموم الناس تلاقي فرحت بالصلاة دي. مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. كلمة القديسين تشمل كل شعب الكنيسة ساعتها. نقطة رابعة، توبة صادقة. عشان تفرح بالصلاة وتفرح ربنا قدم مشاعر توبة في الصلاة. ما تفوتش صلوة من غير ما تقول له يا رب سامحني، أنا مش عارف أمشي صح، ساعدني أمشي صح. توبة هي كلمتين، سامحني وساعدني. فكل مرة تقف تصلي ما تضيعش فرصة أنك تطلب غفران ومعونة عشان تمشي صح. يفرحك ويفرح ربنا. يقول ربنا ارجعوا إلي بكل قلوبكم بالصوم والبكاء والنوح. طبعا لو الموضوع طلع من القلب هتلاقي انفعالات جميلة وهتلاقي حرارة مريحة، ويسموها الآباء المطر، المطر اللي هي الدموع. يقول لك المطر ملوش معاد، ساعة ما ربنا يلمس القلب تلاقي المطر نزل. فإيه ما تستناش دي، بس إيه خليك عارف أنك مشتاق للحتة دي. حتة، وطبعا دموع مش لازم هنا، يعني دموع القلب، يعني حتة انفعال داخلي يعني وانت حاسس بالكلام. عشان صلاتك تبقى مستجابة كمان دايما حط اسم ربنا يسوع كتير، لان هو علمنا قال شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. يعني دايما قول يا رب يسوع المسيح، قولها في الصلاة كتير. وقولها بقى دي سهلة بقى، حتى برا الصلاة دي اصغر صلاة، فتقدر تقولها كتير تكترها، لانها مش محتاجة كل التركيز زي صلاة الأجبية ولا القداس. نقطة كمان، شفاعة القديسين. لو انت القديسين دول اصحابك وحبايبك وشغلينك وبقيت عيلتك وكلهم طبعا متفوقين في الصلاة، انت هتحب تتفوق زيهم. اللي يحب مريمينا واللي يحب ابو سفين واللي يحب ماري جرجس، ما كل الناس دول تميزهم في ايه؟ بتوع صلاة. هي ببساطة عظمتهم في انهم حبايب ربنا، فبيقضوا وقت حلو مع ربنا. تقدموا عننا كتير بالصلاة، إنما هم بشر وضعيف وكان كل حاجة فيهم عادي يعني، لكن مع الصلاة بقى سبقوا كتير قوي. فلما بتذكرهم بيفرحك وبيفرح ربنا. يعني موسى النبي لما ربنا غضب على شعبه قال له يا رب معلش عشان خاطر إبراهيم وإسحاق ويعقوب، عشان خاطر أجدادنا الغالين عندك. كانت أحد طلباته عشان ربنا يسامح الشعب لما ذكر إبراهيم وإسحاق، كان الثلاثة ماتوا وقت موسى النبي، لكن قال له أذكر عهدك مع أبائنا، افتكر الناس اللي بتحبهم اللي انت وعدتهم. يقول بولس لنا سحابة من الشهود مقدار هذه. يعني بقى القصة واسعة أو العدرة والملائكة والقديسين، قول زي ما تحب، وبرضه ما تاخدهاش بوسواس. مش معناه لازم تقول، قول اللي في قلبك، مش لازم ترص 20 قديس كل صلاة، قول اللي تحبهم، ما تاخدش الأمور بحرفيه وسواس. لو انت بتحب واحد معين وجف بالك وانت بتصلي، طب عشان خاطر أنبا برام يا رب علمني أدي الناس أكثر من كده، قول بالطريقة اللي تريح. نقطة كمان التواضع، آخر نقطة دي بجد بقى، آخر نقطة صحيح يعني. التواضع والمسكن. كل ما كنت منكسر في الصلاة أو يعني مش شايف نفسك قوي يعني، كل ما صلاتك دخلت قلب ربنا. لأن العذراء كشفت لنا السر، قالت نظر إلى اتضاع أمته. يعني اللي شد ربنا في العذراء أنها صلواتها طالعة من قلب متواضع جدا. فحاول تهرب من فكر الكبرياء اللي كلمنا عنه، ودايما مفكر نفسك أنا يا رب أروح فيه يعني أصلي فين، أنا مستهلش الوقفة دي قصادك أساسا. كتر خيرك انك اديتني فرصة اكلمك. يعني مجرد الافكار دي تساعدك تصلي ويطلع الكلام من قلبك وتحس. هنا اذكر كلمة جميلة قالها يوحنا الدرجي، قال ما تحاولش تحط كلام كبير في صلاتك الشخصية، لان تهتهت الاطفال احلى في اذني ابيهم من فلسفة الفلاسفة. يعني في ناس لما تصلي تقول جمل كبيرة وكلام كده نسر كده وأدب، يعني ساعات أحس ربنا عاوز يقول يعني إيه مش فاهم. يعني الموضوع ببساطة، قول اللي في قلبك، قول كلام بسيط، لأن أنت طفل صغير بتحكي مع أبوك، قول الكلمتين زي ما يطلعوا منك، لأن الكلام ده يطلع من قلبه متواضع يدخل قلب ربنا، أنت تفرح وربنا يفرح. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.